في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة التي إن شاء الله سنختم بها كتاب الحيض، أو أقصد نختم بها كتاب الطهارة بإنهائنا لباب الحيض. الدرس الماضي كان يعني جله لقاء مع طبيب، كان الدرس لقاء مع طبيب، ولاحظت يعني عدة أشياء، منها أن يعني ليس كما يظن أن العلم الحديث والطب حسم كل شيء، بل ما زالت مسائل معلقة، وأيضا اتضح لنا أن قد يختلف كلام الأطباء في قضية معينة، والذي نعول عليه في هذه القضايا هل النظريات التي اختلف فيها الأطباء أو المسائل العلمية القطعية، قطعيات العلم. وهذا أيضا يظهر لكم سبب وقوع الخلاف أيضا بين العلماء السابقين. طيب، كالمعتاد سنأخذ الجانب المعرفي سريعا، وإن كان أعرف من بعضكم يريد ضبط مسائل باب الحيض، لكن هذا ليس إلي وإنما إليكم، ضبطوه كما تشاءون، لكن سنأخذها سريعا حتى يفيدنا أيضا في التمارين، وإن شاء الله اليوم سنختم هذا الباب وننتقل إلى إن شاء الله الصلاة، حتى لو اضطررنا إلى أن نصلي الفجر هنا سويا، خذوا حسابكم. طيب، بالمناسبة أريد أن أعلم من الآن حتى تأخذوا وقتكم، كما ذكرت أني أريد أن نستعجل في المسير في الأبواب وخاصة في قضاياها المعرفية حتى نركز على المهارات والتمرينات والتطبيقات. من أوسع الأبواب وأكثرها أو من أوسع الأبواب وأكثرها خلافا وأيضا فائدة، أنا أريد أن نلغي تلك الفائدة، هي ما يتعلق بصفة الصلاة وأركانها وشروطها ونحو ذلك. هذه صفة الصلاة والمسائل المتعلقة بها مهمة جدا، ولو جلسنا نتناقش في كل جزئياتها لمرت سنة ونحن ما تجاوزنا هذا الباب، لكن لنجعل استثناء في تجاوز هذا الباب سريعا وأيضا مع إتقانه مهاريا وضبطه معرفيا، أريد أن نقوم بالأمر التالي، والآن معكم وقت يعني حتى نصل إلى صفة الصلاة، عندنا أكثر من 3 أسابيع. أريد أن يضبط الروض كالعادة، بالإضافة إلى المقارنة مع الشرح الممتع وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني. جيد، أريد أن تقرأ هذه الكتب الثلاثة، طيب، وتضبط طبعا، ثم بعد ذلك سنتناقش في ماذا؟ سنتناقش في قضية أو في مسألة أو في نوعين من المسائل استمر علينا. الأولى، المسائل التي اختلف فيها أو اختلفت الكتب الثلاثة فيها. طبعا لا يلزم أن تكون المسائل اتفقت عليها الكتب الثلاثة هي إجماعية، لا، لكن أريد أن أحصل الخلاف في قضايا معينة. إذا كان كلام الروض أو ما في الروض هو ما في الممتع وما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سنتجاوز تلك المسألة، وأنتم كلكم يعني مر على الزاد أو على العمدة أو على غيرها، لستم مبتدئين. إن اختلف الروض مثلا مع الشرح الممتع أو الروض مثلا مع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نضع المسألة، يعني ضعوا لكم جدول، ضعوا لكم جدول، المسألة الروض الممتع الألباني جيد، فقط يتذكر فيها المسائل التي فيها خلاف بين الثلاثة، واضح؟ الأمر الثاني اللي يريدكم تحصلون تلك المسائل، ما الزوائد التي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الروض شرح الممتع، واضحة؟ نريد الزوائد، يعني المسائل التي مثلا ذكرها الشيخ الألباني لم توجد، لا توجد في الروض خاصة، لأنه أحيانا ستجد بعض المسائل عند المحدثين قد لا تجدها عند الفقهاء، أو على أقل تقدير لا تجدها في، تجدها عند المحدثين في المختصرات أو في الكتب الصغيرة، لكن لا تجدها عند الفقهاء إلا في الكتب الطويلة، أو قد تجد الفقهاء لا يعتنون بها عناية المحدثين، واضحة هذه؟ إذا إن شاء الله إذا وصلنا إلى باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سنركز في الجانب المعرفي على هذين الأمرين الذين ذكرتهما لكما، ثم نركز على ماذا؟ على المهارات، هذا ما نريده. بهذا يعني هذا الباب يطال فيه كثيرا، فنريد أن نتجاوزه سريعا. نرجع إلى درسنا الذي سنجد فجر إن شاء الله. خلنا نأخذ المعرفي سريعا. باب الحيض أو المسائل التي يبدأ بها الفقهاء ويهتمون بها وهي مسائل أساسية تدار عليها كثير من مسائل الباب، ولهذا من المستحسن عندما تبدأ في باب أن تبدأ بالمسائل التي يترتب عليها الخلاف بعد ذلك، هذا الأحسن. المسائل التي يبنى عليها الباب يفضل أن يبدأ بها، لأن سيظهر أثرها فيما بعد. طيب، هو في باب الحيض قضايا أساسية، لو حسمت أكثر مسائل الحيض، وإذا عرفتم هذه المسائل أو على يعني المذهب في هذه المسألة عرفت كثير من المسائل التي سيبني عليها الأصحاب أو الشافعية أو الحنفية أو المالكية مسائلها. طيب، عندهم سن الحيض متى تحيض؟ 9 سنوات إلى 50. أنا عندي تمرين في الأخير سأنثره أثناء الشرح، وهو أثر الطب أو أثر التجربة أو أثر العادة في الفقه. طيب، الآن ما رأيكم بالتسع من خلال عرض الطبيب ومن خلال قراءتكم في كتاب الأشقر أو غيره؟ انتبهوا، إذا حددتم بالتسع فما قبلها لا يعتبر أيضا، وإنما يعتبر دم فساد، فما رأيكم بالتحديد بالتسع؟ التسع هو الأغلبي، التسع أغلبي، نعم، وقد تحيض قبل. إذن أنت تقول لا حد لأقله. طب هل وقع قبل التسع؟ أحيانا وقع حقيقة، إذن نحسمها طبيا، لكن سؤال هو إشكال، إذا قلنا أن هذا الحيض حيض شرعي يترتب على ذلك إيش؟ أحكام، ومن أهم الأحكام ما يترتب على البلوغ، هل يمكن أن تبلغ وهي عمرها 7 أو 8؟ ليس هذا إشكالا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول واضربوهم عليها لعشر، فالعشر سن قبل حتى سن للتدريب، لكن التدريب اللي يكون يعني في هذه الحالة يشد على الطفل فيه، فقبل العشر حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بضرب الطفل، هل يمكن أن يبلغ قبل العشر؟ إشكال مقبول لغير مقبول؟ غير مقبول، أنا أريد أن يقول غير مقبول. تفضل بالنصار قبل. أقول الحديث الوارد في ضربهم لعشر خاص بالذكور من الأطفال. لحظة، أعطني الحديث من أوله. ترى في قضية الحديث، هل لإحضارهم للمساجد ولا للأمر بالصلاة؟ مروا أولادكم بالصلاة وضربهم عليها بعشر. أولادكم ولا أبناءكم؟ أولادكم. أولادكم، هل هي خاصة بالذكور؟ عام. تفضل. على هذا الإشكال حتى من قال بالتسع يبقى لديه الإشكال. فليكن ولنقل عشر. لأن مع ذلك أكثر الفقهاء قالوا بالتسع، يعني إذا على قولهم يعني يكون قول أكثر الفقهاء. فليكن. القضية الأخرى الحقيقة اللي أنا في الباب يعني ولها اتصال في هذا الموضوع هي مسألة تعليق الحكم بالأغلب، يعني حتى مسألة أصولية، يعني كان يعني هل يعلق الحكم بالأغلب؟ جيد، أنت بتسحبني من أحد التمرينات اللي وضعتها. هل في الباب هنا نعلق بالأغلب ولا نعلق بالوقوع؟ وش لاحظتم؟ لا لا أبدا، مو كلها سواء. ركزوا على هالقضية، هذه ستجدون لها أثر في اختلاف الفقهاء. هناك فرق بين الأغلب وبين الوقوع. عندما يتكلم لك مثل شيخ الإسلام أو بن حزم، بالمناسبة أنا ذكرت يمكن لكم قبل، عندما نعرض آراء شيخ الإسلام وكأن شيخ الإسلام هو الذي ابتدأها سواء استدلالا ولا ترجيحا، ترى ليس هذا انتصارا لشيخ الإسلام، وإنما هو أنا أقصد أنه من ناحية الصورة النمطية عن شيخ الإسلام، أنا لا أعتقد أنه هو هذا انتصار أو تجميل للصورة النمطية لشيخ الإسلام. أنا أعتبر أنه فيها نوع من التشويه ونحن لا نشعر به، وهو أن نظهره دوما بمظهر الشاذ عن الجمهور الذي ابتدأ أقوالا لم يبتدئ بها من قبله. يعني الأولى أحيان يعني في أحيان كثيرة عندما نعرض شيخ الإسلام تأمل قوله، ستجد أن له سلف كثر، وإن لم يكن هؤلاء السلف هم مقلدي المتأخرين. على أي حال كلام شيخ الإسلام في الإطلاق وأنه نظل على الإطلاق، ستجد نفس النفس عند ابن الحزم. نعم أي نعم، يقول أن هذا الشيء أطلقه الشارع، فستجد نفس العبارات أيضا عند ابن حزم، وقد تجدها عند أيضا من قبله، وتجد بعض العبارات اللي يفتي بها شيخ الإسلام تجد بعضها هي نص لبعض السلف من التابعين أو غيرهم، مثل بعض آرائه في الخف وغيرها، تجد أن فتوى هي يعني فتوى لبعض التابعين. طيب أرجع لي، إذن هل هناك فرق بين الوقوع والأغلب أو التمسك بالإطلاق والأغلب؟ ما الفرق بين الرأيين؟ الأغلب قد يقع يعني ذلك أن قد يقع قبل هذا السن، نعم. لكن لا نعتبره لأن غالب النساء على وفق هذا نعم، فيرجعون إلى مسألة يذكرها الفقهاء مثلا النادر لا حكم له، ويعلقون الأحكام بالأغلب، بينما تجد بعضهم يقول ما أطلق الشارع يبقى على إطلاقه. ومن يقول ما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه يعلق الحكم بالوقوع ولا بالأغلب؟ سيعلقه بالوقوع، وهنا سيعلقه الأغلب. لا يلزم أن يكون حتى لا يلزم أن يطرد ذلك في كل المسائل. تجد أن مثلا لو أنا أنصحكم إذا أردتم أن تقرأوا في الكتب الفقهية أو آراء الفقهاء دوما انظر ما خلف قول الفقيه، انظر ما خلف قول الفقيه، ما مستنده. لا أقصد المستند فقط الدليل، يعني أقصد النفس الذي يسير عليه أو القواعد التي يجريها هنا. إذا ضبطت هذه واستطعتنا في كل مرة تمسك طرف الخيط، هنا سيكون لك نفس فقيه، هنا سيكون لك نفس فقيه، وهنا تستطيع أن تضبط المسائل وترجح. وتلحظون الآن أحيانا تعترض باعتراضات منطقية دقيقة، تلحظون كثير من الفقهاء يصف آخرين بالتناقض، صح ولا ليش؟ نعم، هو تجد أنه يعرف أنه يعرف أن هؤلاء الفقهاء يطردون هذه القاعدة في هذه المسألة، لا ينظر إلى جزئيات، ينظر إلى طريقتهم في الحكم على المسائل. يعني مثلا مناقشة الشافعية والحنابلة في قضية إجزاء غير الماء عن الماء في التطهير، تذكرونها؟ بما أنكم قلتوا أنه لا تشترط النية، لأنها إيش؟ لأن المراد إزالة النجاسة، فلماذا لم تطردوا هذه النظرة لكم أو هذا التقعيد في كل المسائل فيعترض عليهم في قضية الماء، لكن من يقول أنه لا من الأصل التعبد ينتهي. فدوما انظر ما خلف أقوال الفقهاء ومستندهم، ولا أقصد بالمستند الدليل الجزئي، وإنما أقصد القواعد الكبرى. هنا تستطيع أن تدمج المسائل فيما بينها وتستطيع أن تضبطها في نظر واحد. وأنا قلت وأقول دوما لزملائكم أمثال يعني الأئمة مثل شيخ الإسلام لا ينظر للمسائل كجزئيات، ولهذا لو لاحظتم نفس شيخ الإسلام في المسائل تجدون لا يعجبه أن تجعل في كل مسألة استثناءات، وكثيرا ما يناقش في الاستثناءات، وكثيرا ما تجد أنه يرجع ويرتب المسائل وينظر لها من علي بحيث أنها تترتب. وأنا دوما أمثل شيخ الإسلام بإيش؟ شخص ينظر للفقهاء من الدور الثاني وينظر لاختلافه ممكن. والآن بعض المعاصرين حاول أن يفعل مثل هذا الفعل وبدأ يتكلم مثلا عن روح الشريعة والمقاصد وكذا، لكن مشكلته أنه بدأ ينظر من أي دور؟ الدور العاشر. فهو ينظر لنقط سوداء الحقيقة لا تعطيه تشكيلا دقيقا ويرجع يقول لا أعتمد على المقاصد، فيبدأ يتكلم في عمومات، يحاول مثلا أن يأخذ مثل النفس الموجود عند شيخ الإسلام أو العز بن عبد السلام أو حتى القرافي أو غيره، لكنه لم يصل، أو حتى مثلا أكثر ما يستند على الشاطبي يحاول يفعل مثلا ويتكلم في المقاصد. هذا شيء جميل لا ننكره أبدا، المقاصد إن شاء الله لعلها أيضا تكون من التمرينات، لكن أنا أقصد أنه الفرق بينهم أن هذا صحيح أنه لم يختلط بحيث أنه لا يستطيع أن يعني مثلا الآن لو قلت عد زملاء كنت بينهم ما تستطيع أن تنظر، لازم ترفع رأسك وكذا، لكن لو ابتعد قليلا أصبحت الصورة واضحة لك واستطعت أن تميز استطعت أن ترتبهم مرة أخرى وتجمعهم أو تفرقهم. لكن لو جلست في الدور العاشر وبدأت تتكلم في عمومات الحقيقة لا تصيب دوما محز المسألة أو الترجيح. أرجع المسألة، إذا قلت الأغلب فأنت تقول النادر لا حكم له، فإلى تسع وإن وجد قبل إيش نقول أن هذه لا عبرة بها، لكنهم لا يقولون لا عبرة بها، بل دوما يركزون على العادة والتجربة. هم لا يشترط عندما حددوا بالتسع أن يريدون الأغلب. ولهذا إذا أردت أن تناقش شخصا في ترجيح أو مذهبا في ترجيح، هناك فرق بين أن يقول أن أدنى سن الحيض أو أقل سن الحيض تسع، لأنه غالب حيض النساء أو بداية حيض النساء وما دونه لا عبرة به، فهنا هل تستطيع أن تنقضه بمثال واحد أو مثالين؟ لا تستطيع لأنه يقول غالب. لكن لو يقول أنه أقل ما وجد تسع تستطيع أن تنقضه بمثال؟ طب أسألكم، هؤلاء عندما قالوا تسع اتكوا على الأغلب ولا على الوقوع؟ الوقوع. ولهذا يمكن أن تنقضوا بأي مثال، لأنهم يقول الأغلب 12 أو 11 مثلا يقول، لكن على ذلك ترى تسع لم يقولوا بالتسع لأنه الأغلب، وإنما قالوا بالتسع لأنه الوقوع. ولهذا هذا القيد أو هذا الضابط يمكن نقضه بمثال صحيح واقعي. واضح؟ طب ما رأيكم في الإشكال عندما قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اضربوهم عليها لعشر؟ شيخ سامي شيخ، هل الأمر ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيضربوهم عليه العشر للوجوب الشرعي التكليف يعني للتدريب والتعويد عشان الطفل يتعود على الصلاة؟ الأمر للأطفال هذا يسمون الفقهاء مسألة الأمر بالأمر. أمر بيش؟ أنت الآن عندي مسألتين ترى يقولون هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء؟ أن تقصد الأمر بالأمر ولا الأمر نفسه؟ أنا قصدي هل معنى كده الطفل إذا ما صلى بعد العشر يعني حيحاسب يعني شرعا؟ لا الصحيح أنت ليس لا يلزم. طيب إذا الحكم مناط، حكم الصلاة مناط بالبلوغ صح؟ بالبلوغ نعم. البلوغ والبلوغ ما مناط ما محدد بسنة من السنين صح؟ ما حدد ب14 ولا 10 ولا كده؟ نعم حدد بس بعلامات ظهور علامات. اي نعم. اذا الحكم اذا التسع سنين ما حدد الشرع حسب الكلام بتاع الفقهاء اللي قريته ما حدد الشرع، لكن حتى في التدريب ظهور العلامات هو اللي بيحدد البلوغ حتى لو كان الاغلب. جيد الاغلب التسعة. انا لا هتحصل لا لا من يقول بهذه، ودوما ترى انا اختفي خلف الاقوال دوما أختفي خلف الأقوال ولا أميل إلى ترجيح، وإنما فقط أريد يمكن تدربوا عليها الإخوان وعرفوها. أريد أنا أريد أثير الملكة الفقهية الموجودة عند الأغلب فقط باستثارة الأقوال، سواء أنا أيدت القول أو رفضته، ولهذا استلحق كثير أني أترك كثير من الأقوال بلا ترجيح، لأن المهم عندي تنمية الملكة في هذا الدرس. فأرجع إلى قولهم، عندما يقولون بهذا القول يقولون نعدل العلامات ونقول على ألا يقع ذلك قبل العشر. التحديد ما تحديد، لكن بخالف الطبيعة والفطرة. بالعكس هو في جزوز، لا بالعكس، يعني مثلا لو عندك مليون واحدة أو أو أو مليار ايه؟ يعني حاضن بعض التسعة، لكن في واحدة شاذة. طيب يقول النادر لا حكم له، يقول نادر لا حكم له، حكم له في الشريعة ما حكم له، حكم له إذا ظهرت علاماته. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوهم عليها لعشر. فإذا كان التدريب حتى لم الآن نصل إلى مرحلة الضرب، فكيف نصل إلى مرحلة التأثيم؟ يعني يقولهم إذا كنا في التسع لم نصل في مرحلة التدريب على الصلاة إلى الضرب، فكيف نصل في التسع إلى التأثيم شرعا؟ أنا فهمت كلامك، لكن الحكم فهمت كلامه، أنا فهمت كلامه، الحكم العام هو البلوغ حتى يعم نفس الحديث، حديث ذاته يدخل داخل البلوغ، البلوغ عام، جيد، البلوغ عام خلاص، وضربوهم لأي خاص. وضحت الفكرة، وضحت الفكرة، جيد. أحد يؤيد أو يرفض أيضا؟ تفضل. أنا شيخ عندي إشكال، هل توقيت أنا أعطي الإشكالات وأريد منكم الإجابات. لا مثل هذا بس، يعني قضية تحديد الموعد يعني سن معين أيه؟ له فائدة قضية للنساء؟ أي نعم. ما فائدته بس حتى فائدة إذا وقع قبل يقولون هذا أكيد دم فساد ولا يجعلون له أحكاما. وضحت الفكرة؟ لهم فائدة. ما جاوب طيب على إشكال، هذا هروب من الإشكال بإشكال. تفضل. أي هروب لو بلغ يقولون حتى لو بلغ الطفل قبل العاشرة لا لا لا يعد بالغا حتى يبلغ العاشرة. إذا مثل ما ذكر الأخ، أي الأصلين أقوى هنا؟ البلوغ. طيب جميل، تأملوا أكثر سن الحيض 50 سنة، طيب وأكثر من ذلك ماذا يكون؟ يكون فساد. وقيل 60، وفرقوا بين نساء العرب وغيرها قالوا 50 و60. طيب وما دليلهم؟ ما معتمدهم؟ الوقوع. ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ إذا نرجع، إذا لو وقعت أكثر من 50 فإنه حيض، ولهذا المرجع في ذلك إلى الطب. أقل الحيض جيد، ممكن الوقوع نقوم على أي حال. ولهذا يعني ذكر بالرشد في البداية، الرشد الحفيد، أن طبعا ما في فائدة قلت أبو الوليد ولا سميته ثنائيا أو ثلاثيا، ما في فائدة، أنه هو الجد نفس الكنية ونفس الاسم. طيب فمالك مالك يعني مفر إلا أن تقول الجد والحفيد أو أن تقول صاحب البداية صاحب البيان والتحصيل. طيب ذكر أن أكثر يعني كثير أكثر مسائل هذا الباب سبب الخلاف فيها إنما هو راجع إلى التجربة والعادة والملاح، يعني تجربة الناس، تجربة الفقهاء، ملاحظتهم، عادتهم، هي سبب، هي اللي سبب أكثر الخلاف. فمثل ما ذكرت نعم هو نص على أن هذا هو سبب. طيب إذن أكثر الحيض ممكن يكون يعني أكثر من 50 إن ثبت وقوعه، وقد ثبت. طيب أقل الحيض، أقل المدة، يعني ليس السن الآن، على المذهب يوم وليلة، ما رأيكم؟ وقيل 3، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعي الصلاة أيامه، رأيك؟ وأقل الجمع 3، وقيل وقيل دفعة. طيب طبيا هل يمكن أن يقع الحيض بدفعة واحدة فقط؟ ماذا قال لكم الطبيب؟ نعم، وهذا ما قال به بعض الفقهاء من اختار ابن حزم أيضا، ومن يقول إن العبرة بالوقوع المفترض أن يقول بذلك، المفترض أن يقول بذلك، لكن يبقى من خرج من الوقوع أو التجربة إلى الاستدلال عندما يقول أيام أقرائك، فقال إن هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، فجعل أيام، فقال إن من أقل الجمع ثلاث وانتهينا، فهنا لا تستطيع أن تناقشه بأنه وقع أو لم يقع، سيقول لك إيش النص. إذن لا بد أن تناقشه في ماذا؟ نعم، إذن لا بد أن تناقشه في قضية أن النص هذا لا يصلح للاستدلال، وأن مثل ممكن أن تقول قضية عين أو تقول خرج مخرج الغالب أو غير ذلك. طيب أقل إذن دفعة على الصحيح أكثر الحيض. ما يمكن لا حد له، حتى من قال بالوقوع لا يستطيع أن يقول لا حتى لو قال لا أقل له، لا بد عفوا لا أكثر لا حد لأكثره، لا بد أن يضطر إلى جعل قيد. لماذا؟ إلى جعل قيد لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين حيض واستحاضة، فلا بد هو أن يفرق. طيب المذهب كم أكثره؟ 15. ما دليلهم؟ هذا في أكثر مدة الطهر، أو عفوا أقل مدة الطهر، في أكثر مدة الحمل، عفوا أكثر مدة حيض. ما دليلهم؟ من بعضهم قال 17 مثلا، الوقوع. طيب وقع إلى 16-17 مستحاضة، لماذا جعلتم 15 هي الحيض والسادسة عشرة؟ نعم، تجلس شطرة ظهرية. ما رأيكم بهذا الحديث؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ناقصات عقل ودين، قال في بعض الألفاظ تجلس شطرة ظهرية. ما رأيكم بهذا اللفظ؟ جماعة ما رأيكم في هذا الحديث؟ من رواه؟ شطرة. من رواه؟ من روى شطرة؟ ما تنفعك مكتب الشامل هنا، لأن هذا اللفظ أعيى من يخرج أحاديث الفقهاء. ممكن الآن مع توفر خدمات البحث، هل لو ذكر لو يعني بلفظ ضعيف أو موضوع، لكن كثير منهم يقول لم يجد، لا يذكره الفقهاء، لا يذكره أهل الحديث، لا لم يوجد في كتب السنة. إذا لا يصح الاستدلال بهذا اللفظ شطرة، لا يصح الاستدلال بشطرة، لا يصح، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيه ما في اللفظة هذه، ما وردها النبي صلى الله عليه وسلم. شطرة، أتكلم عن شطرة، هل ثبتت؟ وما أكثره؟ طيب أيضا ما دليلهم؟ ايش قال ابن العربي؟ موقف. طيب عطني عبارة النووي. باطل، باطل لا يعرف. ولهذا تجدون بعض الألفاظ، وانتبهوا، بعض الألفاظ عند الفقهاء لا تجدها في متون السنة، وإن كان الحديث مروي، إن كان الحديث مرويا بالمعنى فالأمر هين، لكن القضية إذا كان مدار الترجيح في المسألة على هذا اللفظ. طيب ما دليلهم الآخر؟ أكثر من النص شاذ ولا مقبول؟ شيء اعتيادي ولا غير اعتيادي؟ لأنه يكون الحيض هل هو استثناء ولا أصل من حياة المرأة؟ هل يمكن الاستثناء أن يكون أكثر من النصف؟ نعم. طيب لا يمكن أن تكون الحالة الغير الطبيعية، يعني الحالة اللي ممكن الأصل أنها تطاهر، الأكثر أن تكون طاهرا. حالة الحيض لا يمكن، أو حال الحيض لا يمكن أن تكون أكثر من حالة الطهر. طيب هل لهم أدلة أخرى؟ بعضهم قال أن لا حد لأكثره ما لم يبلغ حد الاستحاضة. طيب نحتاج مرة أخرى نرجع إلى أن نقول ما حد الاستحاضة. بعضهم قال إذا تجاوز النصف صار الأغلب، خاص والأغلب يصير حكم الإطلاق الكامل، خاص هذا رأي الحنابلة. طيب بالحقيقة يعني هذه أيضا قضية مرجعها للطب، ورأي الحنابلة وجيه جدا هنا، ولا بد أن يحدد، لا بد أن يحد بحد حتى يعني يتضح للنساء. أعلى نعم أكثر الحيض اللي بعده لا يسمى حيضا. تفضل. طبعا هم عندهم اعتراض ترى عشان حتى لا يكون نظلم الجماعة، يقولون طيب هي قضية في شهر واحد جهة حيض 16 يوم وباقي الأيام هي على 4 أيام 5 6 لم تكن أكثر حياتها حيضا. واضح فكرتهم حتى لا يظلم. سمشي اخي فيه يعني الباب المعرف، وخاصة قضية التحديد تأتي مسألة انه ما يترتب على التحديد وهو اذا زاد يوم او زاد ساعات قليلة، وكان دائما الشيخ ابن عثيمين يذكرها ويستشكل هذا الامر، يعني حتى يقول من قال بتحديد في هذه المسائل يستشكل عليه اذا زادت يوم او يومين وهي رأت مثلا نفس اوصاف الدم. اذا هم لا ممكن نقول خلاص ترجع لعادتها أو ترجع إلى تحدد لها، سيأتينا في المستحاضة إما تحدد 6 أيام أو 7 أو تعمل بالتمييز أو غيرها. فهنا نقول لها أنت وضعك غير طبيعي، هذه المسألة تأتي في إشكال واحد إذا جاء اضطراب للعادة في شهر واحد. أما في المستحاضة فلا إشكال، وضعهم واضح، يقول إذا تجاوزت إذا عبر الحيض أكثره ثم ذلك أنها مستحاضة ترجع الأيام السابقة تنظر فيها وسيأتي أحكام المستحاضة، فما عنده مشكال. قبل ذلك يقول هي تعمل بالأصل. أحيانا شخص دائما تستغل قد يكون عندها أصل سنوات ثم تبدأ عندها هو اضطراب العادة. أي نعم. إذا عدى 15 سنة تنظر نفس الأوصاف. نعم. فهذا يجب الإشكال. سيأتي في الاستحاضة إن شاء الله إذا قلنا بذلك وقلنا بالتمييز لا يأتي الإشكال هذا. إذا قلنا بالتحديد إذا أجزتم أن يكون القول ملفقا من قولين، هذه مسألة صورية لعلها تأتي إن شاء الله خاصة في باب سجود السهو لعلي أعرض لها. ذكرني هل يجوز أن يكون القول ملفقا من قولين اللي هو إحداث قول ثاني؟ فإذا قلنا مثلا بالتمييز نعمل بالتمييز ونجعل أكثر الحيض 15 يوما لا تأتي الإشكالات اللي طرحها. طيب أكثر الحيض غالب الحيض 7 و6 هذه لا إشكال فيه. أقل الطهر على فكرة فيه. هل لها فائدة أغلب الحيض؟ لها فائدة وهي نعم ستأتي فوائدها في مسائل الاستحاضة. طيب أقل الطهر كم؟ أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما على المذهب، ودليلهم أثر علي عندما طلب من شريح أن يحكم في قصة المرأة كلكم تعرفونها. كيف حسبت شهر؟ كيف خرجت من عدتها في شهر؟ نعم إذا قلنا أن أقل الحيض يوم وليلة مع ذلك هذا يوم ثم 13 يوما كم صار؟ 14 ثم يوم آخر فكم صار؟ 15. طيب ثم 13 28 ثم حاضت الثالثة 29 ثم طهرت فخرجت من عدتها في شهر. طيب إذا عندهم أقل، هذا ما أخذوا أو هذا من أقوى أدلتهم أن 13 يوما وأنا أقول إن 13 يوما قد تحتاج إلى رأي طبي واضح، وأشوف أنها ممكن أن تكون، أقول يعني برأي من قال أنها 15 يوما، في بعضهم قال بغير ذلك، فلعل يكون الأوسط يكون حسمها طبيا، لأنه خاصة هذه المسألة بعض الفقهاء لم يعمل بها في التلفيق. ستأتي قضية التلفيق، وإن كان يقول بأغلب الطهر، أقل الطهر، نعم لا عفوا لا لا، يقول لا يمكن أن يكون هو عنده، لا يمكن أن يقع أقل من 16، أو يقول لا يمكن أن يكون أقل من 16، لكن يظل أنه رأي واحد. كما قلت لكم في هذه المسائل نفرق بين اجتهادات الشخصية وبين المسائل القطعية. خلونا في التنمية ملك أكثر من قضايا الفقهية. طيب، أكثر الطهر بين حيضتين لا حد له. طيب، الأحكام المترتبة على الحيض، المنع من الصوم والصلاة، فإن صامت أو صلت لا تصح صلاتها ولا صوم. تأثم ولا تؤجر؟ تأثم. طيب، الجماع لا يجوز لها ولا لزوجها الجماع. طيب، ما الذي يباح للزوج أثناء الحيض؟ ها؟ كل شيء إلا كل شيء إلا الوطء. إذن هو يقسم لثلاثة أقسام، الفرج يحرم إجماعا، وما بين السرة إلى الركبة في خلاف، والحنابلة يجيزونه، وما سوى ذلك. نعم، جميل. ما رأيكم في هذا التقسيم؟ في إشكال؟ لا إشكال فيه. طيب، لأقفز إلى تمرين من التمرينات، وسنأخذ إن شاء الله، أنا في تمرين إذا وصلناه إن شاء الله سنجد أن نثرناه أثناء الشرح. من أسباب الخلاف بين أهل العلم، ما أسباب الخلاف بين أهل العلم؟ نعم، هذا بيعطيك إياها في الأحكام. نعم، صحة الحديث اختلاف القواعد الأصولية. بالمناسبة، أسباب خلاف العلماء ليست محصورة في رفع الملام عن الأئمة الأعلام الشيخ الإسلام. الشيخ الإسلام فقط ألف الكتاب في بيان سبب واحد، يعني الآن الشيخ الإسلام يذكر لماذا تركوا العمل بالحديث فقط، ثم يذكر أسباب تركهم للحديث، وإلا أسباب اختلاف العلماء أكثر من ذلك. قد يكون الحديث ثابت عندهم ويعرفونه، لكن قد يختلفون في القواعد. إذن هم قد يختلفون في القواعد، وقد يختلفون في الفهم، وقد يختلفون في الحديث، وجود الحديث سواء تصحيحا أو تضعيفا أو علما ببعض الروايات أو يشرد ذهن عنه، فيمكن أن نديرها حول الأمور الثلاثة: إما سببه الفهم في النصوص، أو القواعد التي يرجعون إليها في الاستدلال، أو ما يتعلق بثبوت الحديث عندهم. من الأشياء التي تسبب الخلاف عند أهل العلم المشترك اللفظي. الآن عندما وش الدليل الذي يحرم؟ ما الدليل الذي يحرم جماع الحائض؟ اقرأوا الآية، الأصل فيها. سألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. سؤال أرجو أن لا يقول أحد أنه سؤال غبي. ما المحيض؟ أشو اختلفت حتى لا تقولوا لي أنه سؤال غبي. ما المحيض؟ ها؟ بعض الألفاظ التي تقولون غريب يا جماعة، تقول غريبة، لماذا يختلف أهل العلم والحديث؟ الآية واضحة والحديث واضح. الآن سأذكر في الآية مثالين. الآن أولا، ما المراد بقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض؟ وما المراد بالمحيض؟ أولا نبدأ باعتزلوا النساء، ما المراد باعتزلوا النساء؟ ترك الجماع. في قول آخر لا، قلت لك اعتزل المسجد، ابتعد عن المسجد، لا تقرب المسجد. طب لماذا أولت لماذا أولت الآية؟ لأن تكملة الآية شيخ. ها؟ فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا السؤال، هل ظاهر الآية اعتزال النساء مراد في الآية؟ لا لا لا، اعتزال النساء الابتعاد عن النساء، هذا نكاد نقطع أنه غير مراد. إذا عندنا إيش؟ عندنا قضية. نعم. في مثل هذه الصورة عندي احتمالان، هل هو عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص؟ ما الفرق بين الأمرين؟ إذن الأول عام مخصوص، إذن عندي لفظ عام وأتت أحاديث أو أدلة أخرى خصصته. طيب والآخر من البداية هو هذا اللفظ وإن كان عاما إنما أريد به الخصوص، ولهذا نحتاج إلى تقدير. مثلا هنا سيأتي الدلالات، وخاصة دلالة الاقتضاء تفيدنا هنا كثيرا، لكن لا أريد أن أخلط التمرينات سويا. لكن مثل قوله تعالى مثلا فمن شهد منكم الشهرة فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر إيش؟ هل تقولون بقول من قال أن المسافر يفطر وإن لم يفطر، لأن الله قال فعدة من أيام أخر، أو هناك تقدير ها فأفطر فعدة من أيام أخر فقل نضرب بعصاك الحجر فضرب فانبجست؟ لا، فانبجست. طيب إذن هو فضرب فانبجست صح؟ إذن هناك تقدير. طيب ما الفرق بين إذا قلنا عام أريد به الخصوص وبين عام مخصوص؟ إيه نعم، الثاني يلغي دلالة العام مباشرة، نأخذ ما المراد بذلك وخلاص. بالطريقة هذه لا أحتاج إلى أدلة تخصص العامة. فإذا قلت إن المراد به النكاح الجماع فأنا لا أحتاج إلى تخصصات أخرى، لكن لو قلت عام مخصوص فأنا أحتاج إلى تخصص كل جزئية أخرجها أخرجها من النص. إذن اعتزلوا إيش؟ اتيان النساء، نكاح النساء. طيب ما المراد بالمحيض؟ أنا أرى أنه عام أريد بالخصوص. طيب ما المراد بالمحيض؟ طبعا من أدلة، طبعا لا أريد استفصل في ذلك، لكن من أدلة الذي قالوا أنه عام أريد بالخصوص، قالوا اعتزلوا النساء في المحيض وذهبوا ليفسروا معنى المحيض. ما المراد بالمحيض؟ إذن وقت الحيض، مكان الحيض. في آراء أخرى؟ طبعا على أي حال فيها أربعة، لكن لنقتصر على الاثنين. أيها التي ستدعم، أي التفسيرين ستدعم عام أريد به الخصوص؟ الثاني، اعتزلوا النساء اعتزلوا مكان الحيض. وعلى ذلك ترى إذا قلنا بذلك لا يحتاج أن تقول للحنابلة ما دليلكم على استحباب أن تستر المرأة فرجها أثناء الحيض. ليش؟ لأن الآية تتكلم عن مكان الحيض. طيب أيضا من الأشياء هذه، من الإشكالات الكثيرة عندما تأتي تختار ما المراد بذلك، أكثر الأحيان تحتاج إلى أن تبحث عن يعني مؤيد خارجي، دليل خارجي، ومنها ما ذكروا من الأحاديث. لكن عندما يعني حتى الأحاديث غير كافية الآن في تفسير النص، عندما يأتيك ويقول طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان يأمرها أن تعتذر، أو يأمر نساءه أن يعتذر. طيب حتى وإن قال لك ما الدليل على يعني إذا أنت تقول في فورة الحيضة لا يجوز الاستمتاع بما دون يعني فيما بين السرة والركبة؟ مكان الجماع. طيب لو قال لك على أقل تقدير بالكراهة، أنا أريدك تخرج من الآية، هل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني زيادة الآن على اللي معنا أو هو تفسير؟ إذا قلت تفسير ما يجوز ما بينه السرة والركبة، أنت رجحت أنه مكان الحيض. إذن كان نقول إذن عندي سنة أخرى وهي وإن جاز فإنه يستحب أن يجتنبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا أوصى الصحابي الآخر أن يجتنب ما تحت الإزار. واللي جعلنا نقطع بأن مثلا أن هذا إنما هو استحباب، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنزه عن النجازات وهذا التنزه ليس واجبا، يعني كان يبتعد عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب النظافة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لا، مكان المحيض نقول مكان الحيض هنا نقول هو الحقيقة في مكان العلاج، ونطالب الحنابلة بالدليل على الكراهة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الرواية الثانية تفسر قال في فور حيضتها، هو مكان العلاج كذلك. أنا كنت أظنك تريد إثبات حتى هذا إبعد. جيد، أن تريد أن تقول الآن أنه حتى هذا لا تقول بالكراهة وإنما تقول بالاستحباب. نقول نعم ذا الاستحباب ونطالب جيد. تأتين باستأتين مسألة، هل المستحب نقيضه المكروه أم لا؟ هذه مسألة مشكلة، ممن حررها تجدون كلام الجويني، كلام جيد في ذلك في البحر المحيط. هذه هي قضية مشكلة عند الفقهاء، هل الآن المستحب ضده المكروه؟ ها؟ إذا قلت ذلك خلاص كل ترك مستحب إذن هو مكروه. لكن الذي يظهر لي أن المسألة فيه تفصيل، وإن كان أنتم درستوا في الأصول المستحب وضده المكروه، ما ضده الآخر خلاف الأولى؟ لا، ما ودي أدخل في لا قصتك الضد والنقيض، لا أريد أن أدخل في هذه الجزئية. لكن هذه أحيانا ترى أعطيكم الحبل أو طرف الخيط ومسكوه وواصلوا فيه، أو يأتي لتمرين آخر. فجيد اعتراضك، جيد، ما لم يقولوا أن كل مكروه، أن كل مستحب ضده مكروه، ولك اعتراضك في مكانه. طيب قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض، تكررت المحيض في الآية تكررت مرتان، يسألونك عن المحيض. أين يقول هو أدى المقصود من المحيض الدم، وهذا قول ثابت وقول قوي جدا. لكن سؤالي ما الأحكام التي تختلف لو قلنا أنها الدم؟ وما المراد بتعتزل النساء في الدم، أو يكون الأولى لها معنى والأخرى لها معنى؟ طيب بما أني فتحت لكم بابا، ما رأيكم أن تتأملوا فيها؟ وأنصح في البداية أن تقرأوا في التفاسير اللغوية فقط. أي نعم. طيب ما كفارة وطء الحائض؟ عندهم دينار أو نصفه، على التخير أو على التخير. طيب هل يسوغ أن تكون الكفارة فيها تخير؟ قالوا يسوغ. طيب ما دليلهم كفارة اليمين؟ طيب ما دليلهم على الدينار أو نصفه؟ حديث ابن عباس صدق بدينار أو نصفه، في قول أنه إذا كان في أوله أو فورته دينار وفي آخره في إدباره نصف درهم نصف دينار. طيب إذا ضعف هذا الحديث أو السؤال قبل، هل الحديث يوافق الأصول أو يخالفها؟ طب جميل أحسن، أنا عندي صوتين، يوافق يخالف، من يقول يوافق؟ طيب لما يوافق الأصول؟ لما نبدأ يخالف الأصول؟ لما يخالف الأصول؟ يوافق. من يقول يخالف؟ تفضل. لأن الشيخ غالب الكفارة تكون بأول يعني اتيان الذنوب أو المعاصي يكون بالتوبة يعني ليس بالكفارة. إذن قل الأصل عدم، الأصل عدم الكفارة حتى يثبت، حتى تثبت الكفارة بدليل، بدليل واضح صحيح صريح، لأن الأصل براءة الذمة، فكل إلزام يخالف براءة الذمة. طيب تفضل. قياس على الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول قياسا هنا، أرجع للأصول. أنا قلت قياس، قال لا قياس في الكفارات، أغلقوا لك الباب من البداية، هو استدلال بالأصول هذا تقريبا، يقول لك لا قياس أصلا في الكفارات وأقفل الباب من بداية، لكن أعطني تقيس على ماذا؟ أنا فقط قصت على شو اسمه حكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتى إليه جمع في نهار رمضان، لكن يختلف القياس هذا، لا الأصل موافق للأصل ولا الفرع موافق للفرع ولا حتى النتيجة. تمام، لكن يقولون، أعطيكم مثال شيخ سم، يعني ليست معهودة في الشرع تكفير بمثل هذه الكفارة، ليس معهودا في الشرع تكفير بمثل هذه الكفارة. لا الشيخ الإسلامي كما يوافق. طيب أسألكم، الكفارات مشروعة فيما تعافها الأنفس أصلا ولا فيما توافق يعني اللي أصلا؟ طيب اتركوا هذه الكفارات، هنأخذ أيضا جزئية عشان لا نختلف فيها، الكفارات في الشيء المحرم جنسه واللي في الشيء المباح جنسه، المحرم أصله كالظلم مثلا أو غيره نجد له كفارة خاصة، لكن يقولون أن الكفارات في الشيء المباح جنسه ويحرم في بعض الحالات فتجعل الكفارة، نعم ردع الله حتى لا يقدم على هذا الشيء. وهذا مس أيضا مما ذكر بعض الحنابلة أن هذا يؤيد يعني يقوي حديث ابن عباس. وأنا في نظري أن الرجوع إلى أصل براءة الذمة أقوى من الرجوع إلى هذا الأصل، وخاصة في الكفارات. الطلاق يحرم، ما الذي يباح عند انقطاع الدم وقبل الغسل؟ كانك ترى عدم يعني. ما في شيء معرفي يا شيخ. أنت بين نرجع نناقش في الأصل اللي نتكلم فيه ابشر. طيب ما الذي يباح؟ الصيام. إذا يباح بعد الطهر وقبل الغسل الصيام والطلاق. بس. الوطء يباح؟ فقط الصيام والطلاق؟ طب ما رأيكم بالوطء؟ نرجع إلى أيضا المشترك اللفظي، الآية ماذا تدل عليه؟ اقرأوا الآية من جديد. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن. طيب ما المراد بالطهر الأول والطهر الثاني عندكم عند الشافعية؟ ها؟ الطهر الأول. طيب التطهير عنده ممكن يكون معنوي ولا ما يكون؟ ممكن يراد به طهر معنوي؟ إلا لا يأتي الطهر ويراد به الطهر المعنوي، صح ولا لا؟ لا لا اترك اترك اترك هذا، اترك الآية. يأتي أيضا ويراد به طهر من نجاسة وتطهير النجاسة، صح؟ صح لا النجاسة بس الآن أريدها. ويأتي ويراد به رفع الحدث، صحيح ولا ممكن يراد الثلاث ولا ما يراد؟ طيب لماذا اخترت عندك الآن حتى يطهر فإذا تطهر؟ أنا قلت لكم من أسباب الخلاف المشترك اللفظي، هذا واحد. أضيف من أسباب الخلاف أيضا اختلاف القراءة. طيب تخيل أنك أنت الآن تقرأ بقراءة حمزة ولا الكسائي ولا حتى شعب عن عاصم، وجدتك وقرأتها حتى يطهر فإذا تطهرنا فأتوهن، ما رأيكم أهل التفسير؟ ها شيخ قاطع بماذا؟ كيف قاطع؟ طيب طيب أي لا بس عفوا، هذا قول من قال انه يطهر فاذا تطهرنا هذا فعل منها. طيب اسالكم سؤال، اذا تقطع الحبل في فعل من فعل من الشخص؟ عفوا الحبل هل منه شيء؟ أيه؟ لا تقطعه من غيره. طيب لكن أصلا فإذا أضربك الآن خلونا في الآية حتى يتطهرنا فإذا تطهرنا، طيب هل يمكن أن أقول لك مثلا إذا دخلت البيت لا مثلا لا تكرم محمدا حتى يدخل البيت، فإذا دخل المسجد فأعطه فأكرمه يأتي؟ لا تكرم محمدا حتى يدخل المسجد فإذا دخل البيت فأكرمه. أنا ما غيرت. لا تقربوهن، طب اصبر، لا تقربوهن حتى خذ القراءة الثانية رجاء يطهر فإذا فأتوهن، هذه نفسها يقولون. ليش لا؟ ليش يوم صارت صار الدليل لك قلت لا؟ طب نفسها مش الفرق؟ اقرأ الآية اقرأ. لماذا جعلت معنى الأولى غير معنى الثانية؟ واللقب هو اللقب والمساق هو المساق. أي أولى؟ بهارج يعني؟ أي حتى يطهر. طيب إذا تطهر طيب لازم يكون المعنى واحد. لكن أنت غير. لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة، لابد أن يكون المعنى واحدا. طيب نحن نتفق أن المعنى الأول هو انقطاع الدم. أنت أولتها، لكن هل إذن هل مجرد التطهر لو اغتسلت قبل انقطاع الدم؟ يمشي؟ يمشي ولا ما يمشي؟ انقطاع الدم غير معتبر؟ سمي شيخ. القاعدة في التفسير أي؟ أن التأسيس أولى من التكرار. التأسيس أولى من التكرار أو العكس؟ لا التأسيس. التأسيس أولى من التكرار، من التأكيد ولا التأكيد أولى من التأكيد. طيب وعلى ذلك فيكون لكل واحد منهما معنى، يكون لكل واحد منهما معنى وهو فالتطهر الأول انقطاع الدم والثاني الفعل من المرأة القيامة بالتطهر. جيد جيد، هذا جواب، لكن يظل يقول انه لا يمكن ان طيب سؤالكم سؤال الان، اذا غي الله او يعني حتى في اللغة اذا جعلت المغي شيئا هل يمكن ان تجعل بعده شيئا اخر؟ يعني اقول لك اذا اتيت هنا اقول لك تقول لي اريد ان احضر الدرس، اقول لك اذا دخلت الجامع الراجحي ستحضر الدرس، فاذا دخلت الجامع لابد ان تاتي بقلم او ورقة، يمكن؟ فأنا أقول لك إذا حضرت الجامع أحضر، إذا دخلت الجامع تحضر الدرس، ثم أقول لك بعدها أو تقول لي أقول لك عفوا خلع عشان يأتي السياق واضحا، لن تحضر الدرس حتى تحضر إلى الجامع، فإذا حضرت إلى الجامع وكان معك كتابا فاحضر الدرس، يمكن يا جماعة؟ يمكن طب أنت جعلت جعلتها حتى غاية. طيب هل الآن سائغ أن تجعل حتى غاية ثم بعد ذلك تأتي بغاية أخرى؟ هذه هي. إذا جعلت في إذا عندما تجعل قيدين فإني كأني غيرت الغاية. أنا أقولك لن تحضر الدرس حتى تحضر إلى الجامع، جيد؟ فإذا حضرت الجامع وحضرت الكتاب تحضر، زاد هنا قيد، هل هذا مقبول؟ يا جماعة مقبول في في في لفظ الشارع وفي أو في اللغة، مقبول هذا الشيء؟ غير مقبول؟ إلا مقبول يا جماعة. وش دليلك طيب؟ ما أبي مقبوله بس، أبغى مقبول بدليل. ها عطني. حتى ليست دائما لانتهاء الغاية عند المفسرين وعند أهل اللغة. هاي أموت في وفي نفسي شيء من حتى، لكن هنا إيش؟ حتى يطهرنا فإذا تطهرنا. طيب إيش سيكون؟ إيش عندك دليل ممكن يؤيد ذلك أو يعارض ذلك؟ ذكرت أنه للغة يعني حتى انتهى الغاية فلا تجمع غايتين. طيب فأقول أن عند أهل اللغة لم يجمع على ذلك. اتركني ساعدك في قوله تعالى في اليتامى وابتلوا اليتامى. طيب إذا قال إذا بلغوا النكاحة فإن آنستم منهم رشدة، أضيف قيد وهو إذا في البداية كانت الغاية ببلوغ النكاح، فإذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد تدفع إليه يدفع إليه المال. فهنا لا تعارض أن أجعل المعنى الأول إيش اللي هو النقاء أو انقطاع الدم، والآخر يكون فيه انقطاع دم وغسل. على أي حال أنا أريد من هذا المثال أن أقرر أمر، وهو أنه يكون من أسباب الخلاف إيش؟ اختلاف القراءة، وقد يكون المشترك اللفظي، وعليكم قارنوا بين الجصاص وغيره. ممكن لو تقرؤون كلام الجصاص يمكن في أحكام القرآن يمكن تتغير نظرتكم. ولهذا بعضهم ترى قال إن حتى على لو أردنا أن التطهير الحسي، لو سلمنا لكم أن المراد بالتطهير هو التطهير الحسي، لابد فعل من المرأة ليس انقطاع الدم فقط، يقول لماذا جعلته الغسل؟ لماذا جعلته غسلا؟ قالوا قال الجمهور مثلا وإن كنتم جنبا فتطهروا. وهنا فإذا تطهرنا في المراد اغتسلنا. قالوا أيضا إن هنا في الآية في تعليل في عدم قرب النساء، وهو أذى، وهو وجود المحيض أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض. زين؟ فإذا إذا انقطع الدم فالتطهير هو اللي نتكلم عنه اللي ذكر في الآية هو الأذى، فيكون التطهير تطهير نجاسة لا رفع حدث. ولهذا قالوا يجوز لها إذا غسلت فرجها أن يأتيها. يا جماعة لا تأخذكم المسألة الفرعية في حد ذاتها بقدر ما تأخذكم اللي هي نفس المهارة اللي هي الرجوع إلى كيف تحدد أحيانا المشترك اللفظي. لكن أيا كان تحديدك لا يمكن أن يكون التحديد المشترك اللفظي مزاجيا، لأن هذا مذهبك فإن المشترك اللفظي يراد به ذلك، هذا غير وارد قطعا. بالمناسبة هم يشيرون حتى لو جعلها حائلا، لو أراد أن يجامع، إذا قلنا مكان المحيض هذا يؤيدهم، حتى لو جعل حائلا فأولج بحائل، والآن الحوائل كثر العصر، لكن ذكروا حتى قديما، فإنه أيضا يحرم لأنه لم يعتزل مكان المحيض. طيب أحكام المبتدئة أو المبتدأة، أحكام المبتدأة أول شيء تجلس أولا أقل الحيض ثم تغتسل. أقل الحيض كم؟ خذوها، أدري أن المسائل هذه مشكلة لكن المفترض أنكم أتقنتموها معرفيا، فخلنا نأخذها بسرعة. تجلس أولا أقل الحيض وهو يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي، لأن هذا هو المقطوع به وغيره مشكوك به، والأصل الطهارة ولا عدمها. طيب إن قطع الدم لأكثر ف فما دون لأكثر الحيض فما دون، يعني إذا انقطع الدم 15 يوم أو أقل فما الحكم؟ تغتسل مرة أخرى، مرة أخرى عند انقطاعه. ثم ما الحكم؟ ننظر إن تكرر الدم ثلاثا، يعني ثلاث مرات في ثلاثة أشهر، فهذا تكون هذه عادتها. يعني لو كان 6 أيام تكرر 7 أيام يكون هذا عادة، تكون هذه عادتها. وأيضا تقضي ما وجب عليها من صيام ونحوه فيما مضى، تقضي مثلا لو افترضنا أنها صامت هي صح اغتسلت بعد اليوم ثم صامت وصلت، لو كانت فعلت واجبا يقضى، واجبا يقضى فإنها تقضي، لو صامت فإنها تقضي الصيام. والصحيح في ذلك الرجوع إلى التمييز والوجود، إذا وجد الحيض وميزته فإنها تعمل به. أنا عندي تمرين سأقفز سريعا في هذه المسألة، معكم الروض. طيب اقرأ 380. فهو كله حيض وثبتت عادتها فتجلس في الشهر الرابع ولا تثبت بدون ثلاث، وتقضي ما وجب فيه، تقضي ما وجب فيه. فيه. طيب أي ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طافته أو اعتكفت فيه. في إشكال عندكم في العبارة؟ الصيام ما في إشكال، الطواف قد يكون واجب في حج وعمرة. طيب في إشكال الاعتكاف؟ أي نعم، إذن عندما ذكر الاعتكاف ما مراده بالاعتكاف؟ شو طب أيضا قارنوا بالحاشية، ذكر مثالا آخر غير الاعتكاف، قال وكذا قراءة في 4. هل القراءة سائغ؟ هل الذي يقصده المؤلف أنها تقضي كل عبادة فعلتها، أو أن المراد أن تقضي العبادات الواجبة؟ طيب إذا كان العبادات الواجبة لماذا أدخل اعتكاف؟ الاعتكاف واجب؟ طيب إذن يقصد اعتكاف، يقصد اعتكافا منذورا، ما دليلك؟ لا لا لا لا، في اللفظ أنا شو يريد المؤلف. طبعا هو لو تأملت العبارة صامت فيه من واجب وكذا أو طافته، يعني كذا واجب، لكن كيف أجزم بالعبارة هذه؟ خاصة تلاحظون أن المحشي وهو يعني هذا ابن قاسم مو بسهل، مثل حتى بالقراءة، فمثل بأي عبادة إلا إن كان يقصد أيضا نظر قراءة. لكن من أفضل الأشياء لحل مثل الإشكالات هذه أنك تعرف أصول الكتاب، أصول الكتاب ثم ترجع إليها. في أحد مع المبدع؟ طب اقرأ في المبدع في موضعه، أو أنا جايب احتياطا هذا المثال في الروض، وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طفته أو اعتكفته فيه. طب شوف العبارة في المبدع، وكذا ستشكل عليك العبارة في المبدع، لن تشكل عليك في المبدع. أحيانا تشكل عليك العبارات لأن المؤلف اختصر، أنه لا يأتي بكل ألفاظ الأصول، فإذا رجعت إلى الأصول تبينت لك. ولهذا من يعني الجيد أنك تعرف أصول كل كتاب. يعني أحسن الله لك، مثل روضة الناظر والمستصفى للغزالي دائما أحيانا تشكل. لكن في نقطة، ليست الروضة نسخة مكررة من المستصفى، هذا غير دقيق غالبا. لكن طيب من أين أتى بأراء أحمد؟ أي نعم يضيف عليها، لكن بعضهم يقول يعني لما يعرف المستصفى والروضة يقول هو مختصر كائن. لا مو مختصر، صح أنه اعتمد على المستصفى، نعم، وما أكثر من اعتمد على المستصفى. فالكتب المتأخرة يعني أصلا تدور على كتابين، الإحكام والمحصول، ومن أصول هذه الكتب المستصفى. فستجد المستصفى إما بوضوح أو بخفية في جل الكتب الأصولية. طيب بعد المبتدئة، طيب إذا لم يتكرر، قد هذه المبتدئة ما عندها إشكال، لكن في مبتدئة يعني لم تتكرر عندها، ما الحكم؟ أو زاد عن الأكثر، إذا زادت عن 15 يوم المبتدأ وش يكون حكمها؟ مستحاضة، لأن عندهم أكثر وخمس أحكام المستحاضة لخصت لكم بسرعة. إذا كانت مبتدئة إما أن تكون مبتدئة أو مبتدأة أو معتادة، فإذا كانت مبتدأة إما أن يكون ليس لها تمييز فما الحكم؟ إذا كانت مستحاضة ليس لها تمييز، إيش عبارة الزاد؟ تجلس كم؟ كم غالب الحيض؟ 6 أو 7 تخييرا ولا اجتهادا؟ بالتحري بالاجتهاد. طيب إذا كان لها تمييز تعمل بالتمييز. طيب هذه المستحاضة إما أن تكون معتادة أو تكون مبتدأ أو تكون معتادة. المعتادة إما أن تكون ذاكرة، يعني كانت عندها دورة معتادة ثم بعد ذلك أتت الاستحاضة عرض. طيب إما أن تكون هذه المعتادة ذاكرة لعادتها، فما الحكم؟ ها؟ تجلس عادتها. أي الإشكال هنا لو كانت المستحاضة المعتادة التي ذاكرة لعادتها كان لها تمييز أيضا، فهل تجلس عادتها أو تجلس بناء على التمييز أو تعمل بالتمييز؟ المذهب ما؟ رأي شيخ الإسلام؟ انتبهوا، أنا أتوقع كلكم سيقول شيخ الإسلام أيضا تمييز. شيخ الإسلام مش رجح هنا، هذا مسألة قدام العادة لما وهو قال أحد الحمد لله قال دعي الصلاة أيام أقرأك فارجعها لعادة. ولهذا من أسباب الخلاف وسنأتي إن شاء الله هو اختلاف الأحاديث في الحديث الآخر إن صح قال دم الحيض أسود يعرف. طيب إذن المذهب تعمل بالتمييز، تعمل بالعادة، تجلس عادتها لا بالتمييز. طيب إذا كانت ناسية لعادتها، بالمناسبة من المهارات الفقهية الضرورية للفقيه أن يحفظ المسائل المسمى. هنا الفقهاء لا يرجعون للتفاصيل، إنما يقولون يسمون إيش عندنا المتحيرة المبتدأ الناسية، تجدون يسمونها تسميات. طيب إذا كانت ناسية إما أن يكون لها تمييز، فما الحكم؟ تعمل بالتمييز. طيب وإذا كان ليس لها تمييز، إما أن تكون نسيت، إذا لم يكن لها هي ناسية لعادتها وليس لها تمييز فلا يخلو، إما أن تكون نسيت العدد والموضع، فما الحكم؟ من أول الشهر، من أول الشهر ولا من أول شهرها؟ لا هي الحين أتكلم في ناسية، إذا ليس شهرها وإنما الشهر، نسيت العدد والموضع فما الحكم؟ أول الشهر. طيب والعدد تعمل بكم؟ 6 أو 7. طيب ناسية للعدد ذاكرة للموضع، يعني لا تدري هو أول الشهر نصف آخرة، تجلس ناسية للعدد ذاكرة للموضع، هي تذكر أنها أول الشهر أو آخره أو وسط، ها؟ تجلس الغالب فيما تعرفه. طيب ما هذا شيء مراجعة ما أعرف سريع. طيب تعلم العدد لكن ناسية للموضع، من أول الشهر تجلس كم؟ انتبهوا، تجلس عادتها. طيب اضطراب العادة، إذا زادت العادة أو تقدمت أو تأخرت إلى آخر مرة معكم، هذا ما نسميه اضطراب العادة، فما الحكم؟ ما تكرر هو حيض، انتبهوا، لأنهم يقولون عادة فلا بد أن يتكرر، ولا عادة إلا بتكرار. طيب وعلى الترجيح عندكم الوجود والتمييز، على الوجود والتمييز. طيب وما نقص عن العادة، ما عنده مشكلة فيها، ما نقص عن العادة طهر. وإن عاد الحيض في أيام العادة فتجلسه، وإن عاد الحيض طيب تغتسل لطهر ثم ترجع، أنا عندي إشكال في هذه، هي الآن يومين وانقطع يوم كامل طهر فاغتسلت ثم رجع يومين. قالت إيش؟ قال يقولون تجلس لأنه وجد في أيام العادة. أنا عندي إشكال فيها، إما أن نقول أن الثاني ليس حيضا، أو نقول الطهر ليس طهرا لأن الحيض واحد. طيب التلفيق، رأت يوما دما ويوما طهرا، تلفق بينها ويكون وتجلسه ما لم يتجاوز الأكثر. أحكام الكدرة والصفرة، زمن العادة وبعد العادة طهر. وهذا إشكال سيأتينا إن شاء الله في أسباب الخلاف، أنه فيه ظاهر التعارض بين حديثين. طيب أبنتهي إن شاء الله وسألوا ما شئتم. من يلحق بالمستحاضة؟ سلس بول أو طيب من به رعاف دائم؟ إذا قلنا أن الرعاف ينقض فإنه يلحق. طيب غسل الفرج، إذن ما الذي يجب عليه أو عليها؟ يغسل فرجه ويعصبه أو يعصب الفرج، طيب ثم يتوضأ لكل صلاة، ما الدليل؟ وتوضأ لكل صلاة، هل اللفظ في الصحيح؟ طيب ما رأيكم في هذه اللفظة؟ طيب راجع. طيب ثم توضأ لكل صلاة. طيب لكن على المذهب الوضوء لكل صلاة واجب، لما؟ لا تنسى بالرجب، ها؟ بالرجب. والوضوء لكل صلاة واجب بقوله، دليلهم استدلوا بهذه اللفظة ثم توضأ لكل صلاة. أما استحباب يستحبون الغسل لكل صلاة ولم يجيبوه، وهذه المسألة فيها خلاف، هل الغسل مستحب أو أنه واجب؟ إذا قلنا واجب هل هو كل يوم أو كل وقت أو تجمع وقتين؟ على خلاف، سيأتينا في أسباب الخلاف. طب حكم وضع المستحاضة على المذهب مكروه ما لم يخف على نفسه. طب ما سبب الخلاف؟ بعضهم قال جائز مطلقا، بعضهم حرمه، سيأتينا الخلاف في أسباب الخلاف. علقوا المسألة، هذه ستأتي إن شاء الله اليوم، مو معلق بعيد لا تخافون. طيب أحكام النفاس، أحكام النفاس واضح، أكثره كم؟ 40. وهذه المسألة المشكلة حقيقة في النفاس، ما الدليل على 40؟ حديث أم سلمة. طيب ضعف حديث أم سلمة، ضعفنا، نقول ثبت عن أم سلمة وثبت عن ابن عباس 40، ونقول الواقع. لكن لو قلنا الواقع قال يوجد أكثر، لهذا الذي يظهر لي والعلم عند الله أن نحددها 40 إيش؟ للحديث ولا لقول الصاحب؟ أنا يظهر لي أن المعتمد قول الصاحب لا الحديث. ولهذا لو وجد، أنا أقول لو وجد صحابي قال بقول غير ذلك، فأنا أقول لابد أن نغير هذا الترجيح 40. طيب لأنا قلت لك هو الكلام أنه عفوا أكثر، لو الكلام ليش؟ لا يا شيخ، وين وصلوا 60 يا شيخ؟ أي هذه رواية عندنا في المذهب، وصلوها 60. طيب وأقله لا حد لي أقل. طيب إن جاوز 40 وصادف عادتها فيكون حيض، إن طهرت قبل 40 تغتسل وتصلي، وهل يقربها زوجها؟ ها؟ استحباب، لا يقربها كراهة ولا تحريما؟ كراهة. والدليل قبل القياس الصحابي، نعم هو. طيب ايش قال عثمان بن العاص؟ ايش قال؟ نعم نعم، لا نهى عن قربه. طيب ان عاودها الدم في 40 فهو ما حكمه؟ ايش العبارة عنده؟ فمشكوك فيه، نرجع الى احكام اللي ذكروه قبل في المشكوك فيه. طيب حكم ما رأته قبل الولادة، ما رأته قبل الولادة بيوم او يومين واتصل به واتصلت به الولادة فهو نفاس، إلا أنه في استثناء واحد، في استثناء ومهم الاستثناء جدا، لا ما لا دخل، ما هي بعادة الحين حامل هي، هم يقول هما في إشكال. هو إذا كان مع الطلق يعد نفاسا، له أحكام النفاس إلا في شيء واحد فقط، نعم، في الاحتساب، لا يحتسب من المدة. يعني ما نبدأ من قبل الولادة بيومين لأنها رأت الدم قبل يومين، لا، إنما احتساب النفاس يبدأ، وهذا يعطى حكمه فقط، لكن لا يحتسب في أحكام النفاس. لو أسقطت جنينة فما الحكم؟ قبل 40، لا، ما أتكلم عن حكم الإسقاط، أتكلم لو الآن أسقطت المرأة هل يعد هذا نفاسا أم لا؟ رأت الدم، إذا تخلق عندما إذا ظهرت في خلق الإنسان فإنه يعد نفاسا، وغالب أن يظهر خلق الإنسان بعد 80، بعد 80 يبدأ خلق الإنسان. وهذه مسألة مشكلة جدا، دوما يسألون أسقط فهل يعد نفاسا أو لا، فلا يفتيها إلا هي، لابد أن تعلم هل تظهر في خلق الإنسان كم كان لها. طيب لو ولدت توأما فما الحكم؟ من الأول. طيب الأحكام التي يتفق فيها الحيض والنفاس والتي يختلفان فيها، ما الذي يتفق في الحيض والنفاس وما الذي يختلفان فيه؟ ترك الصلاة، الصيام، الجماع، بعد القرآن، طواف. طيب ما الذي يختلفان فيه؟ العدة لا تحتسب، ليس قرآن، وأيضا البلوغ ليس لأنه فرض، وإنما لأننا نعلم إذا حملت فقد بلغت قبله، هذا سبب. التمرير الأول ظهر معنا أثناء الشرح وفي الدرس السابق، اللي هو أثر هل المسائل التي تأثرت بالطب، فعلنا نتجاوزه. وأثناء الآن أريد هذا التمرير تأخذونه سواء وأنتم تقهون ولا بدون. طبعا أسباب الخلاف العامة تكلمنا عنها، وأريدكم أن تستخرج أسباب الخلاف في هذا الباب. طب أريد الأسباب أنا فقط الآن بدون أمثلة، بعدين نطالبكم بالأمثلة. الأسباب: اختلاف القراءات، مشترك اللفظي، اختلاف في رواية الحديث، أسباب الخلاف الراجع للحديث سواء تصحيحا تضعيفا أو ثبوت بعض الألفاظ وعدمها. طيب أيضا تعارض الظواهر الأدلة، أيضا ترى حتى لمن سأل عن القصة البيضاء بعضهم جعلها قال حديث عائشة يدل على لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء، هل هذا وش يدل عليه؟ ها، على أن الصفرة والكدرة من الحيض، لكن هل حددت عائشة؟ لكن الظاهر أنها كانت في وقت الحيض. طيب الحديث الآخر إذا لم نأخذ بزيادته، الحديث لو أخذنا بلفظ البخاري كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، لفظ البخاري يكون هنا فيه اختلاف. ولهذا ترى ابن حزم شقول الصفرة والكدرة عند ابن حزم ما حكمها؟ حيض؟ نعم، يقول يعلق الحكم بالدم البحراني، ولهذا النفاس قصير عند ابن حزم. اقرأوا رأيه في هذه المسألة. أيضا عندكم أشياء أسباب أخرى؟ في أسباب؟ نعم، هذا أيضا ممكن. أيضا إذا الاستنباط شخص يعني عالم يستنبط وآخر لا. هل أذكر بعض الأشياء؟ إذن في أشياء أساسية راجعة للعادة والتجربة، أو راجعة لل يعني هذا يقول إنه مثلا والله وجدنا أن أكثر النساء يحضن كذا، أو لم نجد امرأة، وهذا ردها كما ذكرت لكم ابن رشد الحفيد، ذكرنا من أكثر المسائل سبب الخلاف فيها هذه المسألة الرجوع للعادة والتجربة. ولهذا الآن ممكن الطب الحديث يساعد كثيرا في حسب بعض المسائل الخلافية في هذه المسألة. طيب الاختلاف بين الأحاديث مثل توضأ إلى كل صلاة، وفي بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لنأخذ الغسل للمستحاضة، قال في حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لها الغسل، وإنما ذكر لها الوضوء في بعض الألفاظ، وهذا موطن حاجة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الغسل. وفي بعض الألفاظ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغسل، لكن لفظ ثابت فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل. والمراد إيش؟ أن تغتسل بعد انتهاء أيام الحيض أيام القرء، وفهمت هي اغتسال. وفي بعض الألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن استطعت أن تؤخر الظهر وتجمع مع العصر إلى آخر الحديث. فسبب هذا الآن الاختلاف بين ظواهر هذه الأحاديث، سبب الخلاف بين أهل العلم في حكم الغسل للمستحاضة، الغسل للمستحاضة. أيضا التمييز، هل تعمل بالتمييز أو تعمل بالعادة؟ نعم، إن دم الحيض أسود يعرف، دم أسود يعرف. والحديث الآخر دع الصلاة أيام أقرائك. فالاختلاف في ظواهر الأحاديث هو سبب اختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. طيب، المشترك اللفظي مر معنا مرارا، اختلاف القراءة، هذه اللي وعدتكم بها. هل إباحة الصلاة للمستحاضة رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاة، أو لأن المستحاضة في حكم الطاهر؟ أيهما؟ إذا قلنا في حكم الطاهر فأيضا جماعها في حكم الطاهر. طيب، وإذا قلنا أنها رخصة لمكان الصلاة فنقول لا، ما عداها تبقى. هل عندكم أسباب أخرى؟ هل في أسباب أخرى؟ يعني طيب، نقول من أسباب الخلاف دقة المسائل وصعوبتها، صعوبة الطلبة. نحن نتكلم عن المجتهدين، لا نتكلم عن المقلدة. المقلدة سبب الخلاف الأصل الرئيسي هو التمسك بالمذهب، نتكلم عن المجتهدين. طيب، أنا بأختم بهذا. من أهم الأشياء المفيدة أو المهارات المفيدة للفقيه ضبط أصول الباب، أحاديث الباب. فكل باب اضبط أحاديثها الكبرى ليدور عليها الباب، وستجد صحيح أن في الباب 20 حديثا 30 حديثا، لكن ستجد أن المدار على حديثين ثلاثة. فمن أهم المهارات التي يحتاجها الفقيه هو ضبط أصول الباب. من ذلك قال الإمام أحمد الحيض يدور على ثلاثة أحاديث، حديث حمنة، أم سلمة، أم حبيبة، برواية قال أم حبيبة. طيب، ما رأيكم أن يعني يتبرع أحد أو في حساب الدرس تذكر الأحاديث هذه عليها الأساس وترسل، لأن ضبطها وحفظ حتى ألفاظها مفيد أيضا في ضبط المسائل والاستدلال بها. أشكر لكم صبركم وحسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.